عندما نسأله الذين تخلفوا عن غزوة تبوك إلى كم أقسام ينقسمون؟ يا أبو عبد العزيز، نعم، إلى ثلاثة أقسام: قسم منافق ومرد على النفاق، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد الغزو ويعتذرون بالكذب، وقسم تابوا واعتذروا وهم مؤمنون لكن زلت أقدامهم، وقسم لم يعتذروا فأخرهم الله سبحانه وتعالى، وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، فهؤلاء أخرهم الله فلم يأتوا ويعتذروا بعذر، لا عذر صدق ولا كذب، فلذلك أخر الله أمرهم جل وعلا إلى حين. وهؤلاء قال إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، فما هي إما هنا؟ إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. نعم، للشك بالنسبة للمخاطب أو للإبهام بالنسبة لله سبحانه وتعالى. أبهم الله أمرهم فلم يبينه ولم يعلم أحدا به، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، فأبهم الله أمرهم لما يعلم سبحانه في ذلك من الحكمة، والله يعلم إما أن يعذب وإما أن يتوب، يعلم ذلك سبحانه ويعلم ما سيؤول إليه أمرهم، هؤلاء الذين هم مرجون يعلم ما يؤول إليه أمرهم، إما يعتذروا بعذر صدق ويتوبوا أو يعتذروا بعذر كذب ولا يتوب، فهو يعلم سبحانه وتعالى ما يكون منهم، ولكن أبهم أمرهم الله أعلم لحكمة. قال رحمه الله قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبله وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. وهذا عطف على من تقدم من المنافقين، واختلف المعربون في قوله ومنهم، فقيل خبر أو قيل مبتدأ، والخبر محذوف، والذين اتخذوا أي ومنهم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا من المنافقين، قوم آخرين غير من تقدم اتخذوا مسجدا للمضارة بأهل الإسلام، وقيل مبتدأ وخبر محذوف معذبون، ومنهم أو قال الله الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا إلى آخر معذبون، وقيل منصوب على التخصيص، وأعني الذين اتخذوا مسجدا ضرارا إلى آخره. فهذه أوجه في إعراب والذين، قيل معطوف على ما تقدم من أهل النفاق، هذا وجه، وقيل مبتدا والخبر محذوف معذبون أو ومنهم الذين اتخذوا من المنافقين، وقيل منصوب على التخصيص، وكلها أوجه جيدة محتملة، إما منصوب على التخصيص بفعل محذوف أو مبتدا خبره محذوف، إما أن يكون ومنهم الذين اتخذوا أي من المنافقين قوم آخرون اتخذوا مسجدا ضرارا، أو تقديره معذبون ومنهم، أو تقدير معذبون والتقدير والذين اتخذوا مسجدا ضرارا إلى آخر معذبون، وكله محتمل. وهكذا اختلف المعربون في قوله ضرارا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا، ضرارا وما عطف عليه، فقيل مفعول لأجله، اتخذوا هذا المسجد للمضارة بأهل الحق وأهل الإسلام وللكفر بالله ولتفريق الناس، تفريق أهل الإيمان، وإن أيضا لأجل الإرصاد لأصحابهم حتى يجتمعوا فيه، حتى يجتمعوا في هذا المسجد ويكثر عددهم وتقوى شوكتهم، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، أرصدوا لهذا وفعلوا لأجل هذا الغرض حتى يجتمع أولئك الأوباش فيه من أهل النفاق ويكثر عددهم يحاربون الله ورسوله تقوى شوكتهم. فهذه أقوال. وقيل حال، والذين اتخذوا مسجد ضرارا من باب وضع المصدر موضع حال، مضارين وكافرين ومفرقين، فقيل حال، وقيل مفعول ثان لاتخذوا، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا مفعول ثان لاتخذوا. هذه أوجه في إعراب ضرارا وما عطف عليه. من يعيدها؟ يلا نلتقي بخير إن شاء الله. نعم، مفعول لأجل اتخذوا هذا المسجد المضار والكفر والتفريق. وقيل حال من باب وضع المصدر موضع الوصف، مضارين كافرين مفرقين، وقيل مفعول ثان لاتخذوا. وأما معنى الآية فهو واضح، أن من المنافقين كما تقدمت الإشارة من بنوا مسجدا لأغراض سيئة، والعياذ بالله، لأربعة أمور كما يقول الشوكاني رحمه الله تعالى. بنوا هذا المسجد والباعث لهم على بنائه أربعة أمور. الأمر الأول يقول رحمه الله الإضرار والمضارة بغيرهم، فبنوه لأجل المضارة بأهل الإسلام. والأمر الثاني الذي بنوا من أجله المسجد الكفر بالله جل وعلا والمباهاة لأهل الإسلام، لأنهم أرادوا ببناء هذا المسجد تقوية أهل النفاق. هذا هو الغرض من بناء المسجد، أرادوا به تقوية أهل النفاق والمباهاة والكفر بالله. تواعدوا مع ذلك الفاجر أبو عامر، مع ذلك الفاجر أبي عامر الذي سيأتي على ما يذكر أهل التفسير، أبو عامر الراهب، أنهم قال لهم بنوا مسجد وأنا سأتيكم وأكون إماما لذلك المسجد. فبنوه الكفر بالله سبحانه وتعالى ولتقوية أهل النفاق، يجتمع أولئك من المنافقين في ذلك المسجد وينطلقون لحرب أهل الإسلام والعياذ بالله. والأمر الثالث الذي بنوا من أجل المسجد التفريق، التفريق بين المؤمنين، لأنهم أرادوا أن لا يحضر مسجد قباء، إن حضر يحضر عدد قليل، فأرادوا تفريق أهل الإسلام، فتقل جماعة أهل الإسلام إذا بني مسجد بجانب مسجد. المقصد هو الضرار والعياذ بالله وإضعاف شوكة أهل الإسلام، وأيضا كذلك لتقل جماعة المسلمين. هذا المعنى الثالث الذي من أجله بنوا المسجد، وهو تفريق كلمة المؤمنين وإضعاف جماعتهم وتقليل من جماعتهم. والأمر الرابع الإرصاد، بنوه من أجل الإرصاد، ومعنى الإرصاد أي أنهم لانتظار من يأتيهم من المنافقين فيجتمعوا في ذلك المسجد ويكثر عددهم وتقوى شوكتهم. هذا قال به بعض أهل العلم أنه بنوه للإرصاد أي للانتظار، انتظار أولئك الذين تواعدوا معهم ليجتمعوا في ذلك المسجد ومن هنا ينطلقوا ويحاربوا دين الله سبحانه وتعالى. فهذه أربعة أمور بني من أجلها مسجد ضرار. من يعيدها؟ نعم، للإضرار بالمؤمنين، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا لأجل المضارة، الثاني على الترتيب الآية، نعم لأجل الكفر بالله سبحانه وتعالى، فإنهم بنوا لأجل اجتماع المنافقين فيه وتقوية شوكة المنافقين. نعم، هو المباهاة نفسها، مباهاة أهل الإسلام. نعم، الاجتماع من حارب الله ورسوله يجتمع فيه وينطلق من هنا. بقي واحد، تفريق جماعة المسلمين. وكل مسجد كان على هذا المنوال فهو، كل مسجد كان على هذا المنوال فهو ضرار، فيجب هدمه، يجب هدمه. وقد أفتى العلماء في زمن بعض الأمراء كما ذكر ذلك السيوطي في كتابه هدم الباني على الجاني، نقلا عن ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، أن جماعة من الرافضة بنوا مسجدا اجتمعوا فيه، صاروا يسبون أصحاب رسول الله ولا يصلون جماعة أو لا يصلون الجمعة، يسبون الصحابة فيه ولا يقيمون الجمعة. فاستفتى الأمير بذلك الوقت أهل العلم في زمانه فأفتوه بأن هذا المس الضرار فهدمه، أفتوه بأن هذا المس الضرار فهدمه على أهله وأبعده، فهو ضرار مسايد الرافضة مسايد ضرار، فإنها بنيت لهذا الغرض ولهذا المعنى والعياذ بالله، لمحاربة المؤمنين، الإضرار بالمؤمنين والكفر بالله والتفريق وإرصاد الفجر يجتمعون في مثل هذه المساجد. وهكذا أيضا أفتت اللجنة وقد استفتيت عن بعض مساجد الطرقية من الصوفية وأنهم بنوا مسجد ويحاربون فيه الدين، حاربون فيه دين الله سبحانه وتعالى، فأفتت بهدمه، بهدم ذلك المسجد. ولا بأس أن يهدم المسجد إذا لم يبنى لله، وإنما بني ضرارا لدين الله سبحانه وتعالى. والأصل في المساجد أنه لا يجوز هدمها، لا يجوز هدمها، لكن إذا بني ضرارا لدين الله جل وعلا وتوفرت فيها ما ذكر في مس الضرار لا بأس أن تهدم، أو بنيت عن القبور وكانت القبور سابقة لها لا بأس أيضا أن تهدم هذه المساجد. والأصل المنع، أنه لا يعتدى على بيوت الله سبحانه وتعالى، فما كان مسجدا لله لا يجوز أن يهدم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ومن المنع يهدمها ويبعدها ويزيلها حتى لا يقام الخير فيها، هذا ظالم. الله يقول ومن أظلم، أي لا أحد أظلم من هذا المجرم الذي يعتدي على بيوت الله سبحانه وتعالى. فهذه أربع أغراض بني لأجلها مسي الضرار. وقد ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره فقال قال علماؤنا ولا يجوز أن يبنى مسجد إلى جنب مسجد، يجب هدمه والمنع من بنائه لئلا ينصرف أهل المسجد الأول فيبقى شاغرا إلا أن تكون المحلة كبيرة، فلا يكفي أهلها مسجد واحد فيبنى حينئذ، وهذا أمر مهم، يكون مسجد بجانب مسجد يبنى. هناك مسجد عتيق موجود وهو مسجد سنة أو مسجد لم يبنى ضرارا ولم يتوفر فيه شرط من شراط الضرار في المسجد هذا، بل بنوه إقامة الصلاة فيه وإقامة الخير فيه، ولا يمنعنا أحد يقيم فيه شيئا مما أراد الله سبحانه وتعالى، سبقوا بنوا هذا، جاء جماعة آخرون وضعوا مسجد بجانبهم، مسجد بجانبهم، أفتى علماء المالكية بأن الثاني ضرار يجب هدمه، إيش الفائدة منه؟ وما المصلحة في بنائه؟ ما فيه مصلحة في بنائه غير أنه ضار لهذا إيش؟ لهذا المسجد. وذكر عن بعض أهل العلم رحمهم الله أنه جاء ليصلي في بعض المساجد في المسجد العتيق، وهو يعني ذكر عن شقيق رحمه الله أنه جاء ليصلي في مسجد العتيق فانتهت الصلاة، فقيل له بقي مسجد بني فلان لم يصلوا بعده، قال لا ما نصلي في هذا المسجد، هذا المسجد بني ضرار لذاك المسجد، هذا المسجد ما بني إلا مضار للمسجد الآخر العتيق الذي تقدم، فرجع رحمه الله ولم يصلي في هذا المسجد، لأن الثاني بني بجانب هذا لأجل مضارة إيش؟ المسجد والقبائل يتنافسون، فإنه جاء إلى مسجد بني فلان ليصلي فيه وهو العتيق وجدهم قد صلوا، فقيل لا بقي مسجد بني فلان لم يصلوا بعده، قال ما نصلي فيه، فإنه إنما بني لأجل المضارة، فالمضارة إما في هذا المعنى الذي ذكر أو يكون مسجد بجانب مسجد ولا معنى له، مسجد بجانب مسجد ولا معنى له، ولا يصلح أن يوضع هذا المسجد هنا لأنه قريب بجانبه، وهذا المسجد مسجد السنة أو مسجد عوام يحبون الخير ما هم حول محاربة شيء، يريدون إقامة شرع الله سبحانه وتعالى، ومثل هؤلاء هم أهل السنة يعتبرون، لأنه ما يمنعون عقيدة صحيحة ولا يمنعون خير يقام، يحبون الخير وبنوا مسجد لهذا المعنى. يأتي واحد يقول هؤلاء عوام ما نريدهم، نريد لنا مسجد مستقل، هذا مسجد ضرار، هذا الذي تبنيه ضرار لأنهم ما بنوه المضارهم، بنوه لعبادة الله وإقامة شرع الله سبحانه وتعالى. أما مسجد بجانب مسجد قبوري بجانب مسجد رافضي فهذا ليس بضرار، بل السابق هو الضرار، السابق هو الضرار الذي يجب هدمه إذا كان يحارب الله ويحارب شرع الله سبحانه وتعالى، أما إذا لم يكن شيء من هذا المعاني لا يصلح هدمه. فمسجد السنة الذي يبنى فليس بضرار، وإنما المساجد التي تقام فيها البدع يقام فيها الخرافات، ويقام فيها سب الصحابة وتنقص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وهكذا ترك الجمعة كما يفعل الرافضة، ما يصلون الجمعة في بعض الأماكن، وأما عندنا في اليمن ربما صلوا تقية، صلوا تقية أو ما في تراويح ولا في شيء من هذه الصلوات الشعائر التي ظاهرة عن أهل الإسلام، ما هم حولها. مثل هذا لو أفتى العلماء بهدمه ففتواهم ليست بعيدة، وقد أفتى العلماء بهدم نحو هذا المسجد في زمن متقدم في الدولة العباسية، وأن الوالي استفتى العلماء في ذلك المسجد الذي بني ويسبون الصحابة فيه ولا يقيمون جمعة فيه، فأفتوه بأنه ضرار، وبناء على هذه الفتوى بأنه ضرار هدمه على أهله. فهذه المساجد ما ينبغي إبقاؤها، التي تحارب الله، تحارب دين الله، وأيضا كذلك لإرصاد أهل الفجور والعياذ بالله، يجب هدمها، ويجب على ولاة الأمور أن يقيموا شرع الله سبحانه وتعالى فيها. فهذا هو حاصل مس الضرار، هو مجتمع في هذه الأمور التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى. فهؤلاء المنافقون بنوا هذا المسجد لأربعة أمور، فلذلك رجع رسول الله من غزوته وهدمه، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي فيه، كل ذلك ليتكثروا بأهل الخير، طلبوا منه أن يصلي فيه، فجاء الوحي من السماء لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى، ما أصلحت هذا تصلي عندهم، فإنك إذا صليت عندهم هذا في تغرير بالناس. فنهاه ربه سبحانه وتعالى أن يصلي في ذلك المسجد. قال رحمه الله قوله تعالى: والذين اتخذوا قراء أهل المدينة والشام، الذين بلا واو، وهي قراءة سمعية، قراءة أهل الشام، وهذه فيها زيادة إعراب على ما تقدم أنها بدل مما تقدم من المنافقين، فهي بدل، فهي تصنع أن تكون منظر الله الذي يصلح له هناك. ومن حولك من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، الذي يظهر أنه بدل مما تقدم. وفيه أيضا الأوجه الثلاثة، فيه الأوجه الثلاثة التي تقدم ذكرها، أنه منصوب على التخصيص، وأنه مبتدا وخبره محذوف. وإيش أيضا يا إخواني ذكرنا الثالث؟ معطوف على ما تقدم، أحسن العطف. فعلى هذه القراءة أربعة أوجه زيادة البدنية. قال: قراء المدينة والشام، الذين بلا واو، وكذلك هو في مصاحفهم. وقرأ الآخرون: والذين بالواو، مسجدا ضرارا. نزلت هذه الآية في جماعة من المنافقين بنوا مسجدا يضارون به مسجد قباء، وكانوا 12 رجلا من أهل النفاق، وديعة بن ثابت وجذام بن خالد ومن داره. طيب ايش عندكم؟ ومن داره اخرج هذا المسجد، عنده بدل في الشر، اعوذ بالله منها للخليلة، ربما يقتطع ارضا من ارضه ويوقف ارضا لبناء مسجد يحارب السنة ويحارب الخير ويحارب التوحيد ويضع بجانب مسجد السنة. والله انه جدير مثل هذا ان يهدم، ويكون زجرا لمن حدث نفسه أن يبني مثل هذه المساجد. فهذه مساجد غير مفروح بها، التي تبنى مساجد بجانب مساجد السنة لحرب السنة وضرب السنة وتقليل الجموع في مساجد السنة، هذه حري وجديرة أن تهدم وأن يفرق جمعها، الذي هو جمع إبليس الذي كان جمع. ومن داره أخرج هذا المسجد، وثعلب بن حاطب وجاري بن عامر وابناه مجمع وزيد ومعتب بن قشير وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف وأبو حبيبة بن الأزعر ونبتل بن حارث وبجاد بن عثمان ورجل يقال له بحزج، بنوا هذا المسجد ضرارا، يعني مضارة للمؤمنين، وكفرا بالله ورسوله، وتفريقا بين المؤمنين، لأنهم كانوا جميعا يصلون في مسجد قباء، فبنوا مسجد الضرار ليصلي فيه بعضهم، فيؤدي ذلك إلى الاختلاف والافتراق، فيؤدي ذلك إلى الاختلاف أو إلى الاختلاف وافتراق الكلمة. وكان يصلي به مجمع بن جارية. وذكر عن عمر أن مجمعا هذا طلب أهل قباء بعد أن هدم ذلك المسجد في عهد عمر، طلبوا أن يصلي بهم. هذا مجمع بن جارية طلبوا من عمر أن يصلي بهم في قباء، فرفض عمر، قال هذا الرجل صلى في مسجد ضرار ولا يصلح أن يكون إماما لكم مجمع هذا ابن جارية. فجاء مجمع رضي الله تعالى عنه رحمه يعتذر ويقول والله إنني لم أعلم أنه بنوه لهذا المعنى، طلبوني إماما لهم وأصلي بهم، فما علمت يا أمير المؤمنين أن مقصدهم ذلك المقصد الخبيث، وأنه يريد المضارة والكفر والتفريق والإرصاد وتجميع الفجر فيه وتقليل جمع المسلمين في مسجد قباء، ما دريت بهذا إلا بعد. فقال عمر رضي الله تعالى عنه شأنك كن إماما لهم، فعينه إماما لهم ووافق رضي الله تعالى عنه أن يكون مجمع إماما لأولئك، فهو رجل صالح. ولكنه ما كان يعلم أن المسجد بني للغرض السيء الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه وفضح المنافقين وكشف سترهم فيه. قال رحمه الله، أظن هذا يكفي لهم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.